بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، أما بعد، أحبتي الكرام في الله، أبنائي وبناتي طلاب المرحلة الإعدادية والثانوية، مع درس جديد من كتاب المجالس التربوية لفضيلة الشيخ دكتور محمود عمارة حفظه الله عز وجل. معنى مهم جدا، وهو مفهوم الحرية. كلمتين ممكن تسمعهم في اليوم 20 30 50 مرة، كلمة أنا حر، سواء من الولد أو من البنت، الشاب أو الفتاة، أو حتى ناس كبيرة ممكن تتكلم وتقول لك أنا حر. إيه معناها عندهم؟ إيه معنى إنه يقول إن أنا حر؟ هي تعبر عن قمة الانقياد للواقع. شهدنا تأثير كبير لهذه الجملة على نفوس المراهقين والشباب، أخذت حيز كبير في أوسطهم، بتتردد على ألسنة كتير قوي. مفهوم الحرية يختلف بين شباب وآخر تبع لاختلاف النشأة والبيت والبيئة الاجتماعية والمستوى الثقافي والفكري لكل أسرة. هناك للأسف الكثير من المفاهيم الخاطئة المزروعة في أفكار الشباب التي من الصعب تغييرها، وأبرزها مفهوم الحرية. تعالوا نسأل سؤال: ماذا يعني لك مفهوم الحرية يا أستاذ، يا أنسة، يا دكتور، يا باشمهندس؟ حضرتك لما بتقول أنا حر قصدك إيه؟ فهمني، معلش، استحملني، فهم على قدي، خدني بالراحة. يعني ايه معنى ان انت حر؟ انا حر يعني اعمل اللي انا عاوزه، محدش حاسبني، محدش يقول لي بتعمل ايه، محدش يقول لي ما ينفعش، محدش يقول لي عرف المجتمع، عرف العيلة، عادات والتقاليد، الحرام، الحلال، مزاج. بص، اللي تيجي هنا لازم اعملها، هو دي الحرية. اسهر بره البيت، اشرب خمرة، اشرب سجاير، امشي مع بنات، احضر حفلات، البس لبس مقطع ممزق، البس فتل زي البنات والعياذ بالله اللي بيمشوا في الشوارع النهاردة، اي حاجة. هو ده مفهوم الحرية عندك؟ اه، تعال بقى. صح، انا مصدقك، برافو عليك، ممكن اسقف لك، لأن ده فعلا مفهوم الحرية الواقع المر اللي عاوزين يشربهولك ويلبسهولك ويلبسهولك. ده فعلا مفهوم الحرية الغربي اللي هم عاوزين انهم يدخلوه في مجتمعات المسلمين، نفسهم يوصلهم للتحرر، للانحلال من شرائع الإسلام، من قيد افعل ولا تفعل، من قيد حلال وحرام، يجوز ولا يجوز. ان انت تبقى منطلق متحرر، مفيش حاجة مقيداك، مفيش ضابط، تتخلص من كل رقابة، ابوك وامك واخوك وبيتك واستاذك ومسجدك وشيخك، كله في الهوا، كل ده اوعى تعمل له اعتبار، والا انت تبقى ما انتش حر. الحرية عندهم انك تفعل كل حاجة، تأكل ما تشاء، تلبس ما تشاء، تعتقد ما تشاء، حتى الاعتقاد. أنا مش عاوز أبقى مسلم، بمزاجك، حرية شخصية، تنام مع من تشاء. إذا كان هذا هو الحال في الحرية اللي هم عاوزين يتغنوا بها في مجتمعاتنا الإسلامية، إيه النتيجة اللي عندهم لما سابوا من الموضوع عندهم كده؟ الجواب مسموع ومشاهد، معروف للقاصي والداني: أعلى معدلات الجريمة، القتل، السرقة، الاختطاف، الاغتصاب، زواج المثلين، اللواط، السحاق، الشذوذ، الخيانة، السكر، العربدة، عقوق الوالدين، قتل الأولاد، أطفال الشوارع، الانحلال الخلقي الغير مسبوق. كل هذا وأكثر منه موطنه البلاد الراعية والداعية إلى الحرية بهذا المفهوم اللي حضرتك جاوبتيني عليه أول ما سألتك يعني إيه أنت حر. متخيل حجم الكوارث اللي هم عايشين فيها اللي أنا ذكرتها؟ أني مجتمع تقدر تعيش فيه بهذا المنطق؟ الإسلام خلى الحرية حق من حقوق الإنسان، فريضة، واجب شرعي، من حقك تبقى حر، وضرورة من الضروريات، بل بالعكس من أكتر الأسباب اللي الإسلام بيدعو إليها فك الرقاب، تحرير العبيد عشان يبقى حر. لا يحل للإنسان إنه يتنازل عنها، فهي بمثابة الحياة، كأنك وهبت الإنسان الحياة لما تجعله حر، ومن أعظم المكتسبات التي يجب الحفاظ عليها. لذلك من الضروري أن نفهم معنى الحرية بالنسبة لمفهومنا إحنا كمسلمين، كشباب ملتزمين، كبنات عاوزين يعرفوا طريق الدين واللي يرضى رب العالمين، وأن نمارسها بشكلها الصحيح، فهي لا تعني أن نتجاوز حدود الآخرين. مش معنى أن أنت حر أن أنت تطغى على غيرك، ولا أن أسير عكس الاتجاه. أنا ليا دماغ، أنا لازم أمشي بص في الاتجاه المعاكس، ولا تعني أن رأيي فقط هو الصحيح. خلاص طالما قلتها يبقى هي الصح، كما لا تعني أن احنا لا نتفهم ظروف الآخرين. لذلك يا شباب، لا يوجد في الإسلام حرية مطلقة، ما فيش حاجة اسمها حرية إيه مطلقة، وإنما حرية مقيدة، وإلا ما كان للعبودية لله عز وجل معنى. معنى تقول إن أنت حر، طب صلي، أنا حر. طب يا بنت تلبسي الحجاب، أنا حر. طب يا بنت ما تعمليش حواجبك، أنا حر. يا بنت ما تلبسش قصير، يا عم قلت لك أنا حرة، أنت ما بتفهمش عربي. يا ابني ما تعملش شعرك زي البنات، يا عم أنا حر. لا، الحرية إن إيه مقيدة، وده معنى العبودية. لأن الله سبحانه وتعالى قال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار، لا تضر نفسك ولا تضر غيرك. بعض الناس بيفهم ان انت ما تضرش غيرك بس، خلاص يا عم مش هضر غيري، بس انا نفسي انا حر فيه اعمل فين، انا مش نفسي. لا غلط، مش ملكك. الحرية في الاسلام ليست مطلقة، لانها تهوي بصاحبها الى قاع الضلال الروحي اللي احنا قلنا عليه الضنك، ودرك الانحطاط الأخلاقي. هي حرية واعية منضبطة، فإذا خرج بها الإنسان على أحكام الدين ونطاق العقل وحدود الأخلاق ومصلحة الجماعة، تمت مساءلته ومحاسبته وإيقافه عند حده ورده عن غيه، منع لضرر الفرد والجماعة وفساد الدين والدنيا. هي دي فعلا معنى الحرية. طيب، من صور الحرية اللي الإسلام نظمها، عشان ما تحسش إن الإسلام برضو معقد وانتوا عمالين تقولوا حرية وبتضحكوا علينا، هي فين بقى الحرية طالما بتقول لي افعل ولا تفعل؟ تعالى، عندنا حرية في التفكير، فكر، تمعن، ابدع. الله سبحانه وتعالى قال: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، قل سيروا في الأرض فانظروا أولم يتفكروا في أنفسهم. كل ده أمر بالإيه؟ بالتفكر. أعطى الإسلام الإنسان حرية التفكير في حدود الآداب العامة والأخلاق الفاضلة، شريطة عدم السب واللعن والكذب والنفاق، كل ذلك بما يتفق مع المبدأ العام اللي هو لا ضرر ولا ضرار. عندنا حرية القول، حرية القول تعبر عن رأيك وتقول من غير أذية للمسلمين ولا تؤذي الآخرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا. لما تتكلم تتكلم بالإيه؟ بالخير، أو ليصمت، تسكت. عندنا الحرية السياسية، مفيش حجر على الناس في إبداء آرائهم وشرح وجهات النظر في الحياة الإنسانية. والحرية السياسية ليست إلا فرع لأصل إسلامي عام، هو الحرية الإنسانية، التزام حدود القيم الإنسانية. فلا يجوز أن يكون الرأي الذي يبديه الإنسان طعنا في الدين أو خروجا عليه، فذلك مخالف للنظام العام في الدولة الإسلامية. قل رأيك. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا بيراجعوا أمراء المؤمنين وخليفة النبي صلى الله عليه وسلم، حرية بيقول رأيه، ولكن مش معنى كده إن هو مشتمه ويسبه ويقذف ويطعن، لا، على حسب النظام العام للإسلام. عندنا حرية الكسب والتملك، العمل مكفول لكل الناس ومتاح لكل الناس، وحث الإسلام على العمل أيا كان نوعه طالما إنه حلال ومباح. قال تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. دي بعض الحريات، عشان ما تقولش ان الانسان معقد وانتوا عمالين تقولوا حرية. لا، في حريات. الاسلام وضع حدود وضوابط في علاقة ما بين الحرية والمسؤولية، اسمها علاقة تلازم وتكامل، لتكون حرية الانسان ارادة خيرة فاعلة في مسؤولياته بالرغبة والاقتناع، والمسؤولية استثمار عاقل ونافع لارادته الحرة من أجل مصلحة الفرد والجماعة والمجتمع والأمة والإنسانية جمعاء. يعني الاتنين بيكملوا بعض. أما الحرية المطلقة بغير قيود ولا حدود فهو سلوك بهيمي والعياذ بالله، فوضوي، مفسد، مدمر، لا يليق بكرامة الإنسان صاحب الرسالة ولا بحياته ولا مجتمعه. حقيقة التلازم اللي قلناها ما بين المسؤولية والحرية أشبه بحال السائق وقواعد وقوانين نظم السير والمرور. حضرتك حر إن أنت تركب السيارة اللي أنت عاوزها والموديل اللي أنت عاوزه والنوع اللي أنت عاوزه باللون اللي أنت عاوزه، من حقك. كل الاختيارات ديت حريتك، ممكن تسافر في أي مكان، من حقك، لكنك مطالب بمراعاة قواعد نظام السير والاحترام والحفاظ على السلامة، سلامتك وسلامة الآخرين. ولو أردت حرية مطلقة في الطريق بغير التزام، خلاص عربيتي أعمل بيها اللي أنا عاوزه، محدش يقول لي وقف في الإشارة، ما تمشيش معاكس، ما تمش أبدا، اعمل اللي أنا عاوزه، جنيت على نفسك وعلى غيرك وعلى النظام العام. والواقع شاهد بالمآسي المفجعة لحوادث السير على مغبة التهور والشطط وخرق حدود الحرية وضوابطها. ده في ايه؟ في جزء بسيط بس. لما بتشوف حادثة بتبقى عاوز تقطع السواق اللي كان ماشي بسرعة، او ان هو تجاوز، او ان هو ماشي غلط، او عكس. طب ما تقول لنفسك، وقف مع نفسك، انا دلوقتي لما اسير عكس شرع ربنا، طب ما انا كده بعطل الدنيا وبأذي نفسي وبأذي غيري. ده معنى الحرية يا شباب، جزاكم الله خيرا كثيرا.